شيخ، ما رأيك بما ظهر مؤخرا والذي يسمى بالشيلات؟ يا أخو، هذه المسائل المجتمعات عموما لا تنفك من كل جيل أن يحدث فيها أشياء، فأنت لو شغلت نفسك بها حلالا أو حراما، أداء أو تركا، لن تنتهي. تجد من يوافقك وتجد من يخالفك، لكن السؤال أنت أصلا، دعك من كونها حلالا أو حراما، أنت هل لك تعلق بها أو لا؟ أحيانا ترى يتعلق بها من يرى في نفسه أنها تسد نقصا فيه فتجده منصرفا إليها، فمن الصعب أن تهدمه وتسلبه شيئا هو يحسنه. فأنت إذا أحسنت شيئا، هذا عقل، لا تحرم الناس الذي لا يحسنه. وإن أحسن الناس شيئا أنت لا تحسنه، لا تجعله تقف عليهم من أجل أنك أنت لا تحسنه. أنت لا يلزم أن تفتي في كل مسألة. وفي الحديث: وإن الله سكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. عندما تسألني أنت وأعرف شخصك ووضعك وعلمك وعقلك، بعد ذلك أنا أقول لك افعل أو لا تفعل. أما الكلام الجواب العام، يعني أنا أذكر أن فتى جاءني في المدينة قبل، لم أنسى، 10 سنين، كان معه جهاز كمبيوتر ظهر قبل الأيبادات وقبل هذا. المهم دخل عندي في البيت ثم قال: أنا أريد أن أطلعك على أشياء. ففتح الجهاز وظهر لي أناشيد كان ينشدها، يعني صوته حسن، وقال: انظر، هذا نشيد أنا نشدته في محفل كذا، ونشيد نشدته في محفل كذا، ونشيد كذا، وأنا يعني أريد كلمة تشجيع، أريد كذا. فأنا طويت الجهاز، قلت: طيب جيد. وجلسنا نخرج عن الحديث ونشرب القهوة والشاي كما يصنع كل ضيف بضيفه. صرت أسأله عن شخصيته، أسأله أشياء أخرى غير الصوت الحسن، فوجدت لديه قدرات ولديه عقل ولديه همة. قلت: أنت ستصل إلى طبعة الطريق الأول، غاية ما تصل إليه منشد، وأنا لا أحتقر صاحب صنعة كائنا من كان، لكن أنت يمكن أن تكون أعظم من هذا. أنا الآن يعني أعرفه تماما، ما زلت أسمع، والله الآن أصبح قاضيا في البلدة التي هو فيها. ترك الطريق هذا ما دام يقدر على الحفظ، حفظ القرآن، ما دام صوته حسن صلى إمام وأصبح إماما، أكمل الدراسة، كان وقتها في الثانوية، أكمل الدراسة الجامعية، تخرج تقدير عال جدا، دخل سلك القضاء، وفق فيه في البلد الذي هو فيه من خارج المدينة. هو المقصود التوجيه الشخصي غير التوجيه العام. لكن تأتي شخص مثلا، ما يعني لا تكلم في أهل الشيلات، في أي مجال آخر، هو الآن يحسن هذا الأمر وأخذ يجاهد نفسه، يصلي، بار بوالديه، لم يأتي كبائر، فتأتي أنت لأنك لا تحسن ولا تحب ولا ترى هذا همة، تقول: هذا ما ينفع، هذا ما يصلح. أنت تعرف هو لا يحسن شيئا آخر، فلما نقضت هذا الأمر فيه أصبح خاليا. جاءوا أهل الفساد، جاءوا أهل الفجور، سلكوا به مسالك، فترك كل شيء كان يحسنه، كل أنت خفت عليه من ضرر يسير، فإذا به يتلبس بما هو أشد. وأعتقد لعل الأمر تقرب إلى أذهانكم المباركة.